حصريا على إنشادكم. حصريا على إنشادكم. يا من براني ومن يراني وقد أراني خطى هدايا، عصيت عمدا وجئت عبدا إليك فردا معي رجايا رجايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. رفعت عيني عيني وماء عيني على خدودي ومقلتايا، علمت مني ما غاب عني وأنت حصني حصني ومنتجايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. يمر عمري يميل ظهري يلوح قبري على مدايا، قضيت أمسي ويوم عرسي وسوف أمسي أمسي صدى حكاية حكاية. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. حسبت أهلي ودوح ظلي رياض فلي ومجتهايا، فبت قاسي من المعاصي فكم أقاسي بها عنايا عنايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، من الخطايا.